لأمر ما آذاه أو أساء إليه فغضب ثم كبت شعوره ولم يصفح ولم يعفو، أنكبت هذا الشعور وتحول إلى حقد. حقد بمعنى هيبة شعوره ناحية هذا الإنسان الذي أغضبه أو أساء إليه سلبي، فلا يحب له الخير بل يشمت به إن أصيب أصابته مصيبة، وربما استهزأ به وربما سخر به وربما اغتابه ونم، يرتكب أشياء كثيرة تترتب على وجود الغل. إذن الغل هو أثر الحقد، أقصد أثر كبت الشعور بالغضب وعدم إنفاذه. عرفوا الحقد يعني بمعنى أن يلزم قلبه استثقال هذا الإنسان والبغض له والنفار عنه، دايما يبقى مستثقله يبغضه ينفر عنه، مش طايق يعني مثلا ما يتصوروش، مش عايز يعني يتمنى لا يراه، يعني ينفر يعرض عنه دائما. هذا الإحساس إذا وجد في الإنسان مستثقل فلان مش عايز يتكلم ولا يقعد معاه ولا مستسيغه ولا يعني يطيق أن يجالسه، في نفس الوقت يعرض عنه وينفر منه، هذا الشعور لو مستريم بحقد. يعني ممكن تحصل لحظة من واحد تنفر من إنسان في لحظة في موقف، يعني تعرض عنه مرة تقبل عليه مرات، إنما لو استمر هذا الشعور فهذا هو الحقد. والحقد له آثار ومظاهر زي ما المحنى، أولها ألا يحب له الخير ويحب أن تزول عنه النعمة، اللي هو بنسميه ليه الحسد، المليان حقد يحسد الإنسان الذي يكرهه لأنه أساء إليه في يوم الأيام وأغضبه ولم ينفذ هذا الغضب ولم يرد عليه ولم يعاتبه ولم يحصل تصفية ولا عفو. في هذه الحالة تجده يغتم إن أصابته سراء، إن شافه مبسوط يتضايق وتمنى زوال النعمة منه، بل إن أصابته مصيبة يفرح بها وربما يشمت. والفرق بين الفرح بها يعني قلبي يبقى مبسوط كده، مش واحد تعبان لما شفته يقول لك يعني بينه وبين نفسه بس كده في قلبه يقول لك هو يستاهل كده، ويبقى في عنده احساس بالفرح والرضا والسرور لان شايف فلان ده في موقف لا يحسد عليه. لكن الشماته بيبان عليه ان هو ايه يعني مبسوط به، يعني بيقول يستاهل كده، يعني فيه ممكن يقول لك رايك ولسه كمان يكون يا ما يجيله لان انسان مش كويس ظالم فاجر وكذا وكذا. نعرفين الشماته يعني نهى عنها الاسلام، فاذا شم لا يعني وجد شماته لما يصيبه يعني متمنيها له فوفرح بيها للشماته، لان اظهرها تبقى مصيبتين. لما عارفين احنا النص الاثر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماته لاخيك يعافيه الله ويبتليك، مهما كان المبتلى ظالم فاجر مؤذي ما اعرف شيء، لا تظهر الشماته لك ان تعتبر وتعتبر في صمت وبدون تشويش وبدون تشنيع. أيضا هجرته بمعنى عدم السؤال عنه وعدم القرب منه، حتى إن كانوا قبل كده أصحاب في علاقة طيبة، إذا وجد هذا الشعور الحقد والعياذ بالله ينقطع عنه ولا يهتم به، حتى لو ذاك أقبل عليه أو جاله يزوره أو جاله يسلم عليه تجده هو معرض عنه، مش عاوز إيه مش مش يعني مش عاوز يصفيه خالص والعياذ بالله. أيضا يستصغره ويحتقر شأنه، بمعنى ما يسألش عليه، إذا شاف في مكان يبعد عنه، إذا شاف في مكان يعتبره كأنه مش موجود يستهين بأمره فيستصغر شأنه فيعرض عنه. ربما يتطور الأمر إن حد ذكر هذا الإنسان وهو بيكرهه يتكلم عنه بالسوء، يغتابه وينم عنه ويذكر مسالبه كلها وعيوبه، والعياذ بالله ندخل في الغيبة وربما في النميمة وإفشاء السر والكذب وهتك الستر، ودي كلها آفات احنا عارفينها لا ينبغي أن يبتلى بها الإنسان. دائما الإنسان يحد يطلب الله من الله العافية ويحرص على أنه لا يتصف بهذه الصفات. أيضا ربما يظهر الحقد في صورة سخرية واستهزاء وربما تقليد ومحاكاة، إذا جت سيرة فلان يستهزئ به وهو مستصغر بشأنه وكاره فيسخر منه ويستهزئ به وربما يحاكيه، يقلد يعني في أشياء مشية في تصرف في كلام في يعيب عليه يعني يطعن عليه بالمحاكاة والعياذ بالله. أيضا ربما يتطاول عليه فيؤذيه إن وجد فرصة بالسب أو بالشتم أو بإيصال الضرر بأي طريقة ولو بالضرر. في مرحلة نمرة 8 إذا كان له حق عندي، مثلا له أنا أخذت منه دين أو له حق عندي لا أعطيه هذا الحق، لأن في البغض وصل والحقد ما يستهلش ما ياخذهاش ما ينفعش ما ندهلش، فيمنعه حقه حقوق المادية أو الحقوق المعنوية، خلاص مش هيسأل وقضية أو كلام منه. حقوق المادية لو له عندي حق أمنعه، لا يدل على أن في حق والعياذ بالله في القلب. حتى كنت قبل الموقف الغضب أوقف معاه وأدافع عنه وأعينه على في أمور شؤونه، أمتنع عن هذه المعاونة ولا أعطيه حقه ولا أعينه على تحصيل حقه أيضا من غيري. طبعا القطيعة إذا كان رحم يبقى فيش اتصال خالص والعياذ بالله. أبسط شيء اللي هو العلامة الظاهرة استثقاله، يبقى مستثقل مش عايز يشوف، يعني زي ما يقول مشتاق ايه شوف وشه والعياذ بالله، فيقصر فيه. وفي نفس الوقت قال لك يعني ابسط حاجه ان يوجد هذا الشعور في القلب ولا يكلف نفسه ان يزيح هذا الشعور من قلبه، ما يحاولش يقاوم هذا الحقد ويزيحه من قلبه. يعني المفترض لما يكون الايمان يعني عالي ما اغتبش وما قطعش وما أعرضش عنه وما استهنش به وما استصغرش وما سخرش منه، لكن جواه حاجة مش قادر يقاوم جواه أن يزيل هذا الشعور من قلبه، مش عاوز يزيل هذا الحق والعياذ بالله. دي يعني معناها ضعف أمام نفسه وأمام هذا الشعور السلبي والعياذ بالله. حتى إن وجد فرصة أن يجالسه في مجلس علم أو مجلس ذكر أو مجلس أو عمل طاعة أو عمل صلح أو حاجة زي كده، يعرض عن هذا المجلس من أجل مجالسة فلان ده والعياذ بالله. وفي هذه الحالة آثار برضه للحقد والغل. وإذا كان يدعو له قبل ذلك يترك الدعاء له، طبعا الدعاء له يقال ناس كثيرا ما يغفل عن الدعاء لأخيه مسلم، احنا نقول من حق المسلم والمسلم أن يدعو له قدر الإمكان بظهر الغيب، فتجده يترك الدعاء له وبالتالي يترك الثناء عليه ولا يواسيه في مصيبته ولا يهنئه في مسرته ويترك بره. طيب فيه أمور يعني يكون الشعور موجود جواه مش قادر يعني يدفع الإحساس بالحقد ناحية فلان، وما أذاش وما سبش وما شتمش وما لم يسخر ولم يشمت، إنما جواه مستثقله ومقصر في حقه ومش عايز حتى يدي له حقوقه المادية والمعنوية. إذا امتنع عن حقوقه المادية بإعطاء مال يأثم، طب خلاص بيدي له حقوقه المادية وهو متضرر لكن يستثقله ولا يحب أن يجالسه حتى في مجالس الخير، قال لك دي سلبية لكن لا يأثم بها صاحبه، مش عايز أقعد معه خلاص مش عايز تقعد، أنت حر تقعد مع غيره يعني. بس يعني الأفضل أن تدفع هذا الشعور وتقاوم نفسك وتقاوم نفسك، لأن مجاهدة النفس في هذه الأمور والمشاعر السلبية من الإيمان. يجب على المؤمن صادق الإيمان أن يجاهد نفسه في أن يدفع البغض وأثار الغضب اللي هي الحقد والعياذ بالله، ويحاول يزيحها وينساها، أن يزيحها وينساها. وده مقام الصديقين كما حصل مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ده سيدنا أبو بكر كمان يعني لما امتنع من الإنفاق على مسطح وهو قريبه الذي خاض في عرض عائشة، امتنع الإنفاق عنه فعوتب في ذلك، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن الله غفور رحيم. قال بلى يا رب. فرأى أرجع أنت ينفق عليه، يعني كن ينقطع عن النفقة، يعني هو دوك مرش حد مكتسب، لكن ما صحش من الصديق أن يمتنع عن النفقة، يجب يعفو ويحسن إليه كمان. دي مقام الصديقين، أن يعفو عما كان ويحسن إليه. بل خلي بالك أحيانا الإحسان إلى الحاقد أو الإحسان إلى الإنسان اللي بيكرهك أو سبب في غيظ لك أو في أذى لك، لو أحسنت إليه هذا يعينك على مجاهدة نفسك في إزالة أثر هذا الغيظ. لو تحسن إليه مرة اثنين ثلاثة ممكن يبقى جاهدت نفسك، يبقى يمكن يزول من قلبك آثار الغضب الفائت أو السابق. الأولى العد والفضل أن يبقى على ما كان عليه قبل الغضب، والأفضل أن يحسن إليه. الدرجة اللي بعد كده أن يستوفي حقه، أنت بتعمل معك كده ليه؟ ما يصحش وأنت كذا وكذا، يقول له كلمتين زي ما قلنا بطريقة شرعية، قصرت أنت، لا ليس عندك حياء، ليس عندك احترام، ليس لم تعمل بعلمك، مثلا عالم لم تعمل بعلمك أو كده يعني طالب علم لا تعمل بعلمك، يعاتبه بكلام كده بدرجتين. الدرجة الثالثة اللي ما صحش يصل إليها الإنسان السوي أن يعامله بما يستحق ويزيد على ذلك، يعني يؤذيه أذى أكثر من الأذى اللي ترتب على الغضب الأولاني، ترتب عليه الغضب الأول، بمعنى وأذاني أقتص منه وأزيد عليه كمان. ده اللي ممنوع، ودي درجة الأدنى. ويقول لك ده يسمى مقام الأراذل، مقام الأراذل أن يؤذي أكثر مما أوذي. مقام المؤمنين الصالحين المعتدلين أن يقتص منه ولو بكلمات وينهي الموضوع. مقام الصديقين ألا يقتص منه ولا يعامله بالحقد ولكن يحسن إليه كما كان أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك هو أعقب هذا الباب بباب العفو والإحسان. والعفو أن تسقط ما استحقه أخوك أو ما استحقته من أخيك، بمعنى لك عنده حق ثم تعفو عن ذلك، تسقط هذا الحق سواء هذا الحق قصاص أو غرامة أو انتقام، بدل ما تنتقم منه وتؤذيه كما آذاك تعفو عن هذا الأمر، تسقط هذا الحق لنفسك، تسمح في هذا الحق، تقول أنا كان من حقي أن أرد لك مش هرد عليه، كان من حقي أن أؤذيه لك مش هأذيه، من حقي أن أنا مثلا أشهر به أو أقول أشكر الناس أو أظهر للناس معايبه، لكن أنا لا أصل هذا الحد. ده العفو. نعم مبروك عليك. ها بعدين طب اللي قبلها ايه؟ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، الذين استجابوا لربهم أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وبعدين وجزاء سيئة سيئة مثلها ها لسه لا قولوا من عفوا أصلح أجره على الله إنه لا يحب الظالم، لا يحب الظالم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب، ولا من انتصر بعد ظلمه ولا كما عليه من سبيل. يقول من عفا وأصلح الأفضل، وهذه الدرجات يبقى فيه العفا وأصلح وفيه انتصر، وبعدين البغي يبقى ظلم نفسه يبقى من الظالمين والعياذ بالله. نعم عايز انت تجاهد ما في شعور نفسك ما بداخلك من شعور الحقد، انت لا تزال تخجل لما في مواقف ما تنسيش، في مواقف لا تنسى، وبالذات ان انت لو ما اتخذتش فيها موقف تظل تذكرها في هذه الحالة، لا تشمت به، لا تسخر به، لا تغتابه، لا تنم، لا تظلمه، لا تمنعه حقه ان كان له حق عندك، هو ده الاعتدال، والافضل ان تحسن اليه. نعم نعم تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ امين يا رب العالمين. ولذلك القران لما رب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفسرت أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك، تفسيرها أن تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك، إذا قدرت تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك هو ذي القمة قمة. ولو جاء تكلفا، ولو في الأول الواحد يقول لك يا عيان نروح نزور والسلام لبعض لله، تيجي تكلفة تبقى فيها صعوبة، يعيى تاني إن شاء الله تروح تزور التاني برضه، ثالث مرة تبقى الأمور عادية، ربما يعني ربما يعتذر. نعم دي حاجة تانية، دي ده موضوع تاني، موضوع ثاني غير غير الحقد، انت مش في قلبك حاجه بالنسبه له، لم يغضبك لما موقف اغضبك فيه وحملت في قلبك شيئا منه، انما انت تامره تنهى، انت يعني تكره عصيانه وتقصيره، يبقى برضه خلي فيه خيط بحيث ان في يوم من الايام برضه تدعوه، ما تقطعش الخيط خالص، انت قلت روح نصلي، يلا نصلي الاذان خلاص الظهر خلاص نتوضا، هو مش عايز يتحرك، قال السلام عليكم وعليكم السلام، بس ما جاش فيها قضيعة، ما تحولش لإيه؟ ضغينة. لا يعتدى عليهم، يعني ما حدش يقدر، يعني حدش يفكر إن إيه؟ يعتدي عليهم. نعم. هيا ده كان في الدرس الفائت. أن يهجره في الله زي ما حصل أن الصحابي اللي بيقول اللي بيشرح لوالد يقول لك أن السنة كذا، فقال يعني ما يقول لا تمنع إماء الله مثلا بيوت الله، قال بل نمنعهن، يقول أقول لك قال رسول الله قال بل نمنعهن، فزعل منه إذا أمره بأمر أو أبلغه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين أبى، وده ولده كان أبوه الأب وابنه الرجل صحابي يقول لابنه هذا الكلام، هجره في الله، ما يكونش الهجر من أجل مصلحة نفسية شخصية، من أجل حظ النفس، عشان شتمني قدام الناس ما كلمش، ولا عشان مثلا حرمني من مكافأة، ولا حرمني من حاجة، ولا ما خديش مع أهل على في العربية ودي يوصلني القرية، يبقى كده أنا السبب متعلق بشخصي، فأنا ما أهجره عشان ما يركبنيش، تبقى سبب شخصي. إنما لو هجرته من أجل أنه يحارب السنة أو يتطاول على حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتطاول على أهل الفضل مش عشان خاطر نفسي، يبقى في هذه الحالة هجران لله، هذا يجوز. وإن كان الأفضل زي ما قلنا نحافظ على الخيط بحيث يؤمر وينهى. طبعا لو ولد لو ابني معاملتي تختلف عن صديقي عن زميلي، لو ابني من حق ان انا اقاطعه، من حق ان انا امنعه اي نفقه، امنعه مصروف، امنع اي حاجه طالما مصر على المعصيه او مصر على تقصير بترك صلاه او بترك جماعه مثلا، اذا اصر يبقى من حق ان اتعامل معه، لان دي وسيله تربويه، والعلاقه بالاب والابن ممكن تصل الى هذا الحد ان يمنع منه نفقه مثلا من نوع التربيه، أو مثلا مصر ما بيصليش أو عاص أو كلام من ده ممكن يهجره لا أكل معه الكلام، بحيث يشعره أنه غير راضي عن تصرفاته. كما قال القرآن وأن تعفو أقرب للتقوى، وده في مجال إيه؟ العلاقة الأسرية والزوجية، مش القرآن بيقول كده لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. مسامحة الحقوق مطلوبة، وأن تعفو أقرب التقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني مهما كان ما تبقاش قطيعة. للأسف الشديد إن غالبا العلاقات بتترتب عليها قطيعة وعداوة وخصومة، تبقى مشاكل، يبقى يعني عشان ما خدش بنته أخوه ولا أخوه، إذا يعني ما خدش بنت اللي ابنه يبقوا أعداء، مش حتى بس خدها وسابها وطلقها الكلام ده، لا، عشان مجرد إنه ما خدهاش يعني تبقى عداوة. لكن هو لا تنسوا الفضل بينكم، يبقى المعاملة بالإحسان والمعروف عشان تظل العلاقة طيبة. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث والذي نفسي بيده لو كنت حلافا لحلفت عليهن، أو لو كنت حالفا لحلفت عليهن، ما نقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها أي بالعفو يعني وجه الله إلا زاده الله عزة، زاده الله بها عزة يوم القيامة، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة تسول يعني يطلب من الناس إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه الترمذي ولمسلم وأبي داود مثله. وعن النبي عليه الصلاة والسلام تواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله، يعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا. رواه الديلمي عن أنس والأصفهاني. عن عقبة بن عامر لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فابتدرته فأخذ بيدي، فأخذت بيده أو أخذ يعني بدرني فأخذ بيدي، فابتدرت فأخذت بيده أو ابتدرني فأخذ بيدي، فقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وذكر أشار إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة حين وقف من موقف قريش ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال فاذهبوا لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته كما قال يوسف اذهبوا فأنتم الطلقاء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لولي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. والله يحب العفو. يعني الحد له السرقة والزنا والعياذ بالله والقذف، لو وصل الحاكم يقيمه، لكن المطلوب من الناس إيه؟ العفو قبل ذلك. نعفى قبل ذلك بخلاص، ما لو وصلت إلى الحاكم يقيم حد الله. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز فجعل يشكو له أو يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه، يشكو يقول ده فيه ده ويسب فيه ويتكلم عنه. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إنك أن تلقى الله ومظلمتك أو مظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصت منها. لو صبرت عليها يعني ولقيت الله وانت صبر عليها أحسن منك تقول تقابل ربنا انت خدت حقك منه، لأن يعني يوم القيامة هتاخد قيمتها، وقيمتها يوم القيامة أفضل من نرديها في الدنيا. قال مسلم ابن يسار لرجل دعا على ظالمه، واحد مظلوم عمال يدعي على المين؟ الظالم. فقال له: كل الظالم إلى ظلمه. كل اتركه يعني، كل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه من دعائك. ظلمه يعني يترتب عليه بلوى يبتلى بها، يبتلى بظلمه والعياذ بالله أكثر مما يبتلى بدعاء المظلوم، يصل إليه أثر ظلمه قبل أن يصل إليه دعاء المظلوم. فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل. لما كان مثلا إيه ظلم وبعدين استغفر وإيه وحاول يصحح ويعمل أعمال صالح تابعا. وقمن ألا يفعل، غالبا الظالم لا يوفق لإيه؟ لعمل صالح والعياذ بالله. وقال معاوية: عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة أو تملكنكم فرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال. يعني أنت الحلم يخليك تقول إيه أصبر بصير ما يوقع تحت إيد، خليه يوقع تحت إيه؟ تحت إيد. وبعدين تمر الأيام إذا تمكنت وجاء تحت إيدك بتقول إيه؟ نعم أفضل. وده الصالح، الإنسان الصالح يترقى من السوء للحسن والحسن للأحسن. يعني الإنسان السيء ينتقل من الحسن للسيء للأسوأ والعياذ بالله. يعني بدل ما يحسن إليه يقول يؤذيه، وبعد ما يؤذيه كمان يسلط عليه الناس تؤذيه، ده الإنسان اللي مش كويس. ولذلك قالوا عن إخوة يوسف لما قالوا: اقتلوا يوسف أو إيه أو اطرحوه أرضا يخلو الأجل لكم وجه أبيكم. قال لك إن بعد القتل قالوا لا سيبوه ارموه في الجبل، فإن قال إيه القوه في غابة الجب، قال لك تدرجوا يعني الأهون شوي، بدل القتل بدل ما يرموه في الجبل أحطوه في البير يعني درجة أقل شوي. قال يعني في نفوس بقية الخير، يعني كلام الشيخ شعراوي عليه رحمة الله، يقول لك هذا أثر بقية الخير في نفوسهم، أنهم ما أصروش على القتل ولكنه أبعدوه عن أبيه وخلاص، استراحوا أن يبعدوا يوسف عن وجه أبيه. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال. قال بعضهم أيضا: ليس الحلم، ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم. يعني لو كان مأجلها ومصر على الانتقام يبقاش حليم، بيتحلم فترة وبعدين هينتقم. ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. ولذلك قتل هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك برجل بلغه عنه أمر مقبوض عليه وجايين قدام مين؟ قدام الحاكم يعني. فلما أقيم بين يديه جعل الرجل يتكلم بحجته: أنا عندي له مبرر ومظلوم وحصل كذا وكذا. فقال له هشام: وتتكلم أيضا؟ يعني غلطان وجيت تتكلم وتدافع عن نفسك تبرر يعني الموقف؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. أفنجادل الله تعالى ولا نتكلم بين يديك مجرد الكلام؟ قال ويحك تكلم كما تشاء. وقال ما جاب لي الايه الدليل عشان خاطر ابو ابراهيم كانوا واقفين عند كتاب الله وينتفعون بالموعظة رحمهم الله جميعا. في العوام وقع الطفين في الحرب بتاع الطفين كانت بين سيدنا علي وبين اهل العراق. دخل رجل على عمار بن ياسر في خيمته وفي خبائه فقال قالوا اقطعه انه من اعدائنا جاء يسرق ويقال خيمه عزيه يعتدي ينتقم اقطع الهيد ولا تصرف فيه يعني. قال بل استر عليه جاء يسرق خيمه استر عليه لعل الله ان يستر علي يوم القيامه رغم انه في معركه والعمليه يعني ايه مش كلها العمليه سخنه يعني. اما ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه جلس يبتاع طعاما فابتاع ثم طلب الدراهم وقد وضعها في عمامته طلع الفلوس منين؟ من العمامة فوجدها قد حلت وربطها عقدها وبعدين الواحد فكها واخذ الايه الدراهم فقال لقد جلست هنا وهي معي وانها لمعي يعني ساعة ما قعد معنى عليها قد انها موجود فجعلوا يدعون على من اخذها يبتليه بعيد وانتقم منه يعني ويقول اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم اجعل به كذا وكذا. طبعا هم ايه متعاطفين مع سيدنا عبد الله مسعود رضي الله عنه. وقال عبد الله اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان حملته جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه توب عليه يعني المعنى أنا أعتقد ما فيش بعد كده حل ندل لك لأن العملية منورة خالص القلب منير بالإيمان وبالذكر وبالطاعة فالموقف لم يدخل على قلبه أثرا ما تأثرش خالص يعني يعني واحد بنشترى حاجة وفأزل في السوق وسط الناس وإحراج وبعد ما خذ الطعام بتاعه عمله ممكن يكون قمح ممكن يكون تمر ممكن بدور على الفلوس ما لقاهاش واتسرقت والناس تغضب اللهم انتقم من الظالم المقطع هذا السارق اللهم افعل فيه كذا وكذا يقول ان كان اخذه لحاجه فبارك له فيه كان اخذها جرأة على الذنب فاجعله اخر ذنوبه يتمنى له الخير بجميع الاحوال سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك زي ما قلنا العلماء يعني هو اللي بيخلي الإنسان يستحضر هذه الأمور الكلام اللي قلنا عليه زمان علاج الغضب وعلاج الانفعال يستحضر الأجر والثواب ويستحضر يقارن بين أجر الآخرة وبين خسارة الدنيا ده حاضر في قلبه عشان كده يصفح ويعفو ويدعو كمان للإيه للسارق. قال مالك بن دينار أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلا وهو أمير البصرة وجاء الحسن وهو خائف بصري فدخلنا معه عليه الحسن دخل عليهم داخلين يعني داخلين مطلوبين طبعا للأمير فقال ما كنا مع الحسن إلا كالفراريخ أو كالفراريج بقينا احنا الحسن يعني دخل بعد ما كان خائف دخل تكلم بقينا احنا اللي عاملين زي ايه زي الفراخ أو الفران وهو تكلم. ماذا قال الحسن؟ ذكر قصة يوسف وما وقع له من الكيد والمكر وبيع أخوته له وطرحهم في الجب ثم قال باعوا أخاه وأحزنوا أباه وذكر بعد ذلك ما لقي من الكيد النساء وألقي في السجن يعني هم آذوا يوسف فباعوه وعقوا أباهم وآذوه ثم لقي من كيد النساء ثم من الحبس وكل ده مترتب على إيه؟ على تصرفات الكيد بتاع أخواته يعني. ثم قال أيها الأمير ماذا صنع الله بيوسف؟ في الآخر وصلت لفين؟ ماذا صنع الله بيوسف؟ أدى له منهم يعني دارت الأيام وجوله لحد عنده محتاجين ليه ورفع ذكره، ذكر في القرآن وقصته ونبي ومن الصالحين، وأعلى كلمته، كلمته هو اللي تنفذ وحكمه الذي يمضي، وجعله على خزائن الأرض. فماذا صنع حين أكمل الله له أمره وجمع له أهله؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كل هذا يعرض الحسن، بيعرض لمين؟ للحكم اللي هو الأمير البصرة، بأن يعفو عن أصحاب، عن المجموعة اللي جاية دي. فقال الحكم: فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم، ولو لم أجد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته. يعني لو أقدر يعني يظلهم بثوب إلا كلفعل. لما سمع القصة وسام يعني يوسف مع احتمل وصبر وكذا وكذا وكذا، ثم كان من أمره أن عفى وعوضه الله قبل هذا، عوضه الله فأعطاه الجاه والمنصب والمكانة والفرصة لأن يتصرف بما يشاء، ومع هذا قال لا تثريب عليكم اليوم. وأتي عبد الملك بن مروان بأسارة، رغم أنهم كانوا ملوك بني أمية، يعني كانوا فيه ملوك وفيه الدنيا وتعلق بها والمنصب والجاه والحشية، لكن لهم مواقف تدل على العلم والحكمة. أتي بأسارة فقال لرجاء بن حيوة مستشار العالم، يعني قاعد في مجلسه: ما ترى؟ قال: إن الله قد أعطاك ما تحب من الظفر. دول أسار يعني كانوا باعت يقبض عليهم ويبحث عنهم، وقبض عليهم وجابهم، قال رب نصرك عليهم وجابهم لك، فأعطي الله ما يحبه من العفو. إن الله أعطاك، شوف الحكمة. وقال لما العالم يستحضر هذه الإيه، ما هو عالم مش دايب في الحاكم، شخصيته مش دايبة. ما هو أحيانا الإنسان اللي قريب من الحكام يدوب، يعني يبقى كل تصرفاته حسب ما يحب الحاكم ويهوى، ينسى نفسه خالص، ينسى الصح والغلط والحلال والحرام، إنما يشوف الحاكم فين اللي عايز، زين الحاكم بيتكلم على إيه، وعينيه رايحة فين، وأذنه بيتكلم بيروح فين. لكن هذا الرجل قال: أنت كنت بتبحث عنه ويعني غضبان عليه، وجاءوا إليك أسارة، ظفرت عليهم كده، انتصرت، حققت ما تريد. إذا كان ربنا أعطاك يعني أظفرك عليهم، أعطاك ما تحب فأظفرك عليهم، يعني نصرك عليهم، فأعط الله ما يحب من العفو، برد الجميل لله سبحانه وتعالى جل شأنه، فعفى عنهم طبعا، سبحان الله، فعفى عنهم. وأيضا كتب ابن المقفع إلى صديق الله يسأله العفو عن بعض إخوانه، واحد بيطلب يشفع لواحد يقول له سامح الجماعة له، بس العبارة أحيانا بتبقى مؤثرة رغم الإيجاز والخسار. يعني قال: فلان هارب من زلته إلى عفوك، ومعترف بخطأ لكن عاوز يلوز بعفوك، لا إذن بك منك، واعلم أنه لن يزداد الذنب عظما إلا ازداد العفو فضلا. إن حتى كان عمل مصيبة كبيرة، عفوك هيبقى يناسبها. إذا كان الذنب كبير فالعفو أفضل، يعني إن عملت عفو تبقى عملت شيء عظيم يقدر لك. طبعا كانوا بيفهم الكلام من غير شرح ولا غير تبيان، الواحد يقرأ الكلام ده 5 مرات عشان يدرك ما فيه، لكن هم كانوا يعني طبيعتهم وسليقتهم اللغة والتعبير والبلاغة. فلان هارب من زلته إلى عفوك، إذا معترف بزلته وطامع في عفوك، لا إذن منك بك، مش هيروح لحد غيرك، مش هشك لحد غير أنه جاي لك أنت. وأن أعلم أنه لن يزداد الجرم عظما أو الذنب عظما إلا ازداد العفو فضلا. إن كنت عايز تحسن الفضل الكبير فيبقى فرصتك دي أنه إذا كان الذنب كبير، يعني اللي يعفو عن زلة صغيرة يبقى عفو أجره على قد العفو الزل، وإذا كانت الزلة كبيرة يبقى العفو أعظم، يعني يرغبه في أجر العفو فعفى عن صاحبه. روي أن زيادا أحد حكام بني أمية أيضا أخذ رجلا فأفلت منه، قبض عليه، وبعدين إيه الثاني هرب، فجاءوا بأخ له، قبض على مين؟ على أخوه، فقاله إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك، قبض على أخوه. فبيقول للأخ تجيب لي أخوك من تحت الأرض وإلا إيه تذبح. فقال رأيت أن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي، أنت روح ده حاكم ده عامل على مدينة مثلا، لو جبت لك من أمير المؤمنين خليفة المسلمين جواب بالعفو تصح؟ قال لك مش كلام، نعم نعفو عنك طبعا عشان خاطر مين؟ قال فأنا آتيك بكتاب من الله العزيز الحكيم، مش من الملك، آتيك بكتاب من العزيز الحكيم، وأقيم عليه شاهدين نبيين إبراهيم وموسى، ثم تلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. أنا مالي مال أخويا، أخويا هرب منك تتكلني عشان خاطر أخويا، فجاب لي من القرآن دليل من بكتاب بكلام الله وبشهادة إبراهيم وموسى ألا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا كانوا زي ما قلنا وقافين عند كتاب الله. فقال زيد خلوا سبيله، هذا رجل لقن حجته، هذا رجل لقن حجته. طبعا هو جاي مقبوض عليه ما كانش عارف انه يقول له، يقول له تجيب اخوك او، لكن ربنا الهمه ان يتكلم بهذا. في كمان يعني عباره حكمه كتب مكتوب في الانجيل بالنسبه للعفو والصفح، يعني من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان. من يقدر على دي؟ من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان، دي أقوى سلاح، أقوى سلاح تجاهد به نفسك. لأن احنا قلنا إن نسي، نسي الإساءة ربما يعني لو لم يؤاخذ، لم يؤاخذ على الإساءة، لم ينتقم يعني، يبقى فضل أثرها في القلب اللي هو مسميه الغل والحقد والعياذ بالله. إذا قدر يزيل هذا الحقد والغل يبقى عفو صفح، إذا قدر يجاهد نفسه بحيث يدعو له بالخير يبقى خلاص قمة، يبقى جاهد نفسه وانتصر على شيطانه. لأن الشيطان خلي بالك عليه لعين الله تترى، الشيطان يدخل للإنسان بدرجات، أقصى سلاح، أقصى سلاح يستخدمه مع عباد الله الصالحين ولم ينجو منه أحد ولا الأنبياء المرسلون، السلاح الذي لم ينجو منه نبي ولا رسول، يسلط عليك عدو من البشر، والأول يتسلى عليك يوسوس لك في الصلاة ماشي، يأخرك عن صلاة الجماعة، وبعدين يخليك مرة ما تقول الأذكار بعد الصلاة ومرة ما تقولش، وأن مرة يخليك ما تصحش الفجر، ومرة تصلي بعد الشمس، ومرة تقول له أنا مستعجل أروح الشغل خلي الظهر الصبح بعد الظهر، كله بينتصر عليك درجة درجة. طب ما قدرش يخليك تترك الصلاة، ما قدرش يخليك تترك الجماعة، بتصلي الفجر في جماعة، تقول الأذكار وتقول أوراد وتقرأ قرآن وتجلس مجالس العلم، يسلط عليك واحد صاحبك ولتكن الزوجة، ويسلط الولد، يسلط الشريك، يسلط الصديق، دي اللي ما حدش يسلم منها. ولذلك لم ينجو نبي من أعداء الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الإنس والجن، الأنبياء كلهم حوربوا، حوربوا اللي من زوجته واللي من أبوه واللي من ولده، ولا ما حصلش؟ لوط روح من الزوجات، ولوح من ولده، وإبراهيم من أبيه، كلهم حوربوا من البشر. لأن قال لك الشيطان إذا يأس من إنسان يسلط عليه البشر. فإذا استطعت أن تعفو وتصفح وتدعو لمن أساء إليك من البشر فقد انتصرت على نفسك وكدت وغصت عدو الله إبليس عليه لعين الله. نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فيما يرضيك أمالنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله أعلم وأعلم. Thank you.